بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله: يقال هو زور، أو هؤلاء زور، وضيف، ومعناه أضياف وزوار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب إكرام الضيف. الضيف الإضافة، يعني هو الذي يعني ينزل على الآخر زيارة، يقال زور لأنه من الزيارة، زائر جمع زائر، والجمع زور، يسمى زور يعني أنهم زور، هو زائر وهو ضيف، يعني كأنه يضيف نفسه يعني إلى صاحب البيت، أنا ضيفك، يعني قد أضفت نفسي إليك. وإكرامه يعني بذل يعني ما يمكن من المعروف تجاهه، وقوله وضيف إبراهيم المكرمين، يعني الله عز وجل أثنى على إبراهيم أنه نزل به، يعني هؤلاء ضيوفهم من الملائكة نزلوا به على صورة رجال جاءوه فقام بإكرامه. وهل أتاك، الله يقول هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. فنجد أن إبراهيم من صور الإكرام التي ذكرت في الآيات، أولا أنه يعني قابلهم ببشاشة، الأمر الآخر قبل أن يسألهم من هم ومن أين جاءوا ولا يعرفوا، رسول الله يقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا غاية ما يقدم. وقوله فراغ إلى أهله، فراغ من الرواغان، يعني أنه شاغلهم وغافلهم وخرج إلى أهله، وجاء الفاء التي تدل على التعقيب رسول، يعني ما أطال المكث ولا طاول الأمر ولا خلمها شرايكم تتغدوا عندنا ولا ما تتغدوا ولا كذا، واستشارهم لا، إنما على طول راغ إلى أهله وأقول مباشرة فجاء بعجل سمين ثم فقربه إليه، يعني كذلك لما يضعه في مكان بعيد ويقول لهم يلا خلينا نروح المكان، لا، وإنما قربوا إليهم. ثم قال لهم ألا تأكلون، هل لا أكلتم، كمان بالعرض، ما أكلوا بالأمر وإنما كان بالعرض. فكان هناك يعني من صنوف يعني الإكرام لهم شيء عظيم. ثم بعد ذلك، بعد أن هذا على الطبيعي، سألهم بعدين قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما الذي جئتم به، فلم يسألهم بعد ذلك إلا بعد أن يعني نالوا منه هذا الإكرام. نعم. وضيف ومعناه أضيافه وزوار، لأنها مصدر مثل قوم رضا وعدل، يقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور. نعم، يعني هذا المفرد والمثنى والجمع. نعم. ويقال الغور القاهر لا تناله الدلاء، الدلاء اللي هي ماء الغور اللي هو لا تناله الدلاء، يعني مهما يعني بقى غائر في أقصى البير ومهما نزلت عليه بلو ما يوصل. نعم. كل شيء غرت فيه فهو مغارة، غرت فيه دخلت فيه فهو مغارة. نعم. تزاور، وجاء في سورة الكهف، تميل من الزور، والأزور الأميل. حدثنا عبد الله بن تزاور، اللي هو قول الله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا غربت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفيهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تزاور يعني تميل، وهم في فجوة منه. فالشمس لما تدخل يعني هم في فجوة من الكهف، يقوم الشمس شعاعها يكون مائل، ولذلك لا تقع عليهم، يقع عليهم شعاع الشمس، لو وقع عليهم شعاع الشمس يوقظهم. فالله جعلهم في فجوة من الكهف، تدخل الشمس في جنبات الكهف بس ما تصيبهم، يعني لا تصيبهم حتى لا توقظهم. تزاور، فالتزاور تميل يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. نعم، هذا حديث عظيم في تفسير الخدرة، أن النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا صفة الدنيا للمسلم يعني، فليكرم ضيفه، يعني هذا جاء شرط من الشرقية، يعني إكرام الضيف أصبح مشروط يعني بالإيمان بالله اليوم، أو الإيمان بالله اليوم الآخر مشروط بإكرام الضيف، يعني أكرم ضيفه معناه يؤمن بالله واليوم الآخر، لم يكرم ضيفه معناه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال النبي جائزته يوم وليلة، الجائزة جائزة الضيف، وهي اليوم وليلة من أول ما ينزل بك الضيف، وهذه تكون يعني قمة الإكرام بالضيف تكون في هذه عند يعني نزوله، وليس بعد يوم يومين بعدين هذا، لا، فليكرم ضيفه، قال النبي جائزته يوم وليلة. ثم قال النبي: والضيافة ثلاثة أيام، يعني الضيافة المباحة ثلاثة أيام، يعني لا يجوز للضيف أن ينزل بمضيفه ويمكث عنده إلا ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة، إذا زاد عن الثلاثة يكون صدقة، ذلك من أهل الفقر أو من أهل الديانة. قال: ولا يجوز له أن يعني يمكث عنده حتى يؤثمه، يعني لا يجوز للضيف أن يجلس عند ضيفه حتى يؤثمه، ومعنى يؤثمه يعني يتملل منه ويتضجر، وقد يعني يتمنى أنه ما كان، فيقع في الإثم، يقع بعدين الشخص في الإثم حتى يؤثمه، يعني يؤثم صاحب البيت، وربما اغتابه، وربما يعني قال هذا رجل ثقيل وهذا نزل بي ومكث عندي ونحو ذلك، فيمن بهذا ويقع في الإثم. فالنبي قال: ما ينبغي يعني للضيف أن ينزل بضيفه حتى يؤثمه، بس ثلاث أيام، هذا أقصى الضيافة، الضيافة ثلاث أيام، فما زال فصل. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك مثله، وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، هذه يعني الحديث الذي قال: هذه من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا موضوع ثاني، يعني أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ينبغي أن يكون في هذه الحدود، إما أن يتكلم بخير وإما يسكت، السكوت سلام عن الشر، حيتكلم شر أحسن يسكت، أما يتكلم خير فلا يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني عن غير الخير الشر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، يعني هذه الأمور ثلاثة الرسول صدرها بهذا الخلد، هذه الجملة الشرقية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. فلا يؤذي جاره، فأذى الجار خروج عن معنى الإيمان بالله واليوم الآخر، والأذى قد يكون بالفعل وقد يكون بالكلام. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. نعم. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وأنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسله، يعني يرسله النبي إلى أخوانه ما لي يعني تعليمهم أو أخذ لزكاتهم أو نحو ذلك أو شأن من الشؤون أو إخبارهم. قال يا رسول الله فلا يقروننا، والقرى لي الضيف يعني ينزلوا بهم ناس مكان ليك وما يقدم لهم ضيف. النبي قال لهم إذا نزلتم بهم فقدموا لكم حق الضيف الذي يعني يقدم له فاقبلوا، وإلا خذوا من أموالهم يعني حق الضيف، يعني إما رغما عنهم وإما من خلف ظهورهم فيأخذوا حقهم، لأن هذا الضيافة حق على المضيف. لكن هذا الحديث يعمل به، يعني قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث يعني متروك العمل به إلا إذا يعني أمن هذا الأمر، لأنه يمكن أن يتهم يعني الضيف السرقة، إنه والله راح نزل بالقوم هؤلاء ولم يضيفوه، يقوم يروح يأخذ له شاة من شياهيم أو ولا من علماتهم يذبحها بالحربية، فقد يتهم بالنهب أو السرقة ونحو ذلك. لكن إذا كان هذا الأمر مأمون، هذا الرجل قام في مهمة أو في عمل وهو ونزل ضيفا بهم ومرسل من قبل الإمام أو نحوه كما هذا مرسل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالضيافة حق له، فالضيافة حق له ينبغي أن يأخذها، يعني أن يعطوها له، وإلا أخذها منه بالقوة أو من خلف ظهوره. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. في حديث أبي هريرة فيه معنى رابع وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، صلة الرحم، والرحم هم الأقارب، يعني الذين يجتمعون على رحم واحد، كل من يجتمع على رحم، والرحم اللي هي منبت الولد، هذه رحم منبت الولد في بطن المرأة، هذا الله سمى هذا العضو الرحم، قال على الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، سمي هذا الرحم، هذا العضو كما يعني سمى هذا قلب وهذه رئة وهذه كذا، بس هذا ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا العضو الذي ينشأ فيه الولد هذا الرحم، الله اشتق له الاسم قال من اسمي، فمن وصلها وصل ومن قطعها قطع، فالذين يجتمعون على عند هذه الرحم ينبغي هم ذو الارحام، فطبعا ارحم الرحم الام، لان الانسان نشأ في رحمه، ثم يعني الاب لانه كان سبب هذا، ثم الإخوة والأخوات اللي كانوا في بطن واحدة، ثم من يجتمعون عندها يعني عند هذه ممن يتفرع منها، أقارب الأم من الأرحام. نعم. باب صنع الطعام والتكلف للضيف. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. يقوم فقال نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. هذا حديث عظيم، وقد ذكره الإمام البخاري هنا في باب إكرام الضيف بصنع الطعام له، لأن أبا الدرداء لما نزل به أخوه في الدين سلمان صنع له طعام. فالرسول آخى بين أبي الدرداء رضي الله عنه وبين سلمان، كان النبي كل يعني آخي بين دائما مهاجري وأنصاري. فجاء يوم سلمان دخل على أخيه أبي الدرداء، شاف زوجته متبذلة، ومعنى متبذلة يعني لابسة ثياب رصة، فخلها مالك يوم الدرداء. فقالت أخوك أبو الدرداء يعني لا رغبة له في الدنيا يعني تبتل. فجاء سلمان وقال لأبي الدرداء أنا ضيفك الليل، فضاف نفسه عنده، فراح صنع له طعام وقدمه له وقد كل. قال له ما أنا بآكل حتى تأكل. قال له أنا صائم. يعني هو صائم، هو صاحب البيت وهو المضيف، صنع له الطعام. قال له كل. قال له ما أكل لما تأكل معي. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأفطر، لا فطر وأكل معه. ثم نام عنده، فجاء ليقوم من أول الليل. قال له نم. ثم جاء بعد مدة مضى جزء من الليل وقام ليقوم ليصلي. قال له نم. ثم لما يعني خرب الفجر في آخر الليل قال له قوم لنا فصل، فصام فصل. ثم وعظه بعد ذلك وقال له يا أبي الدرداء إن ربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق لأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق الحق. قال يعني وزع يعني الحقوق حق الله وحق العباد، أما أن تعطي كل وقتك يعني في حق الله وفي هذه النوافل كل يوم صايم وكل الليل قائم، ما بقي حق للزوجة ولا بقي حق للضيف، حتى الضيف مرضي يكرمه بأن يعني يأكل معه، فخلوا أعطي كل ذي حق من حق. فراح أبو الدرداء اشتكى الأمر للرسول وقال له النبي صدق سلمان كلام اللي قدم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق من حق. نعم. قال أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير. نكتفي إن شاء الله لأن حديث طويل هذا الجانب. حديث الجانب. نعم. جزاك الله خير. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.